بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فأذكر إخواني بالصدقات، أسأل الله تعالى أن يجعلكم من أهل الجود والإنفاق في سبيله. قال العلماء: ومن الأمور التي ينبغي أن يتربى عليها الطفل أن يعرف لماذا خلقه الله عز وجل. خلقه الله عز وجل من أجله، من أجل عبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبودية هي اسم جامع لما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كما عرفها شيخ الإسلام رحمه الله. وكذلك يقول الطفل ويسأل: كيف أعبد الله؟ الله عز وجل نعبده بما شرع في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. يعني إيه فيما صح عنه؟ يعني هناك أحاديث تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي غير صحيحة، وهناك أحاديث ضعيفة. فنعبد الله عز وجل بما شرع في كتابه. القرآن كله صحيح، كله متواتر، لا ضعيف ولا موضوع، بخلاف الأحاديث النبوية، لكن العلماء قد قاموا بتنقيحها. وقيض الله تعالى لهذه الأمة العلماء الربانيين الذين ميزوا بين ما يصح وما لا يصح. وهذا كما وعد الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو القرآن والسنة. فكل من حاول أن يشوه القرآن أو أن يحرف القرآن أو أن يقوم بحذف شيء أو أن يضيف شيئا باءت محاولاته بالفشل الذريع، لكنهم فعلوا ذلك مع الأحاديث، فألفوا الكثير من الأحاديث ونسبوها ظلما وعدوانا وزورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب كثيرة جدا، يعني لا يتسع المقام لذكر هذه الأسباب. ولكن الله تعالى قيض لهذه الأمة العلماء الربانيين وهم المحدثون الذين قاموا بتنقيح السنة وميزوا بين ما يصح وما لا يصح. فيقول لك: ما هو الدين؟ الدين ما يدين الإنسان به لله عز وجل. وديننا هو الإسلام، والإسلام هو الانقياد والخضوع والإذعان والاستسلام لأوامر الله عز وجل وشرائعه. والإسلام هو دين الله، وليس هناك ما يسمى بالأديان. لذلك لم تذكر هذه الكلمة في القرآن أديان، وإنما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فأقول لك: طيب، هل كان عيسى نصرانياً؟ أم هل كان موسى يهوديا؟ فالصواب أن تقول له: كان الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام على دين واحد، فهم إخوة ودينهم واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم، وكما أخبر الله تعالى عن آدم وعن إبراهيم وعن الأسباط: إلها واحدا ونحن له مسلمون. إبراهيم الخليل، أبو الأنبياء، إمام الحنفاء، خليل الرحمن. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، حنيفا مسلما. موسى عليه الصلاة والسلام: تبت إليك وأنا أول المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم: أول المسلمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. موسى يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما وألحقني. كلهم مسلمون، كلهم على دين واحد، لكن الشرائع قد اختلفت، أحكام، أوامر، النواهي. يشدد الله على بني إسرائيل فيحرم عليهم بعض الأشياء، ويحلل لهم بعض الأشياء إلى آخر هذه الأحكام، لكن الدين واحد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالإسلام هو دين الأنبياء والمرسلين. وأركان الإسلام كما هو معلوم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. ولا بد لك أن تتعرض عن الكلام عن الإيمان، فتقول الإيمان هو التصديق، وأركانه ستة: أن تؤمن يا ولدي بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وإيمانك لا يكتمل إلا باكتمال هذه الأركان، على تفصيل يعرف من كتب العقائد. أخيراً يقول لك: طيب ما القرآن؟ تقول: القرآن كلام الله عز وجل، وهو المحفوظ بين دفتي المصحف، جلدتين المصحف يعني جلدتي المصحف، المكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور، المبدوء بسورة الفاتحة والذي ينتهي بسورة الناس، المتعبد بتلاوته، الذي أنزله الله عز وجل على قلب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وهو محفوظ بحفظ الله إياه من التحريف والتغيير والتبديل، وهو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى، وهو المعجزة الخالدة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلا بد أن نؤمن بكل ما ورد فيه، ومن كفر أو جحد حرفا واحدا من القرآن فقد كفر بالقرآن كله، كما لو أن إنسانا كفر بنبي واحد من الأنبياء فقد كفر بجميع الأنبياء والمرسلين. الحديث إن شاء الله موصول، وأذكر الإخوة بأن درس الأربعاء يعني انتقل أو تحول إلى السبت، بارك الله فيكم. فإن شاء الله السبت القادم موعدنا مع الدرس الأسبوعي ومع المقرأة الأسبوعية إن شاء الله تعالى بدلا من الأربعاء. إن شاء الله نظل ونثبت على هذا اليوم بعد استئذان الإدارة يعني والتشاور معها. ودرس السبت يعني انتقل إلى الأربعاء، الشيخ الذي كان يأتي الشيخ الفاضل بدلا من السبت يأتي الأربعاء، وأما يومي أو هذه الليلة فليلتي إن شاء الله تعالى تكون السبت. في يوم السبت القادم أتشرف بالجلوس إلى حضراتكم وأذكركم بالصدقات، وصلى الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، والسلام عليكم ورحمة الله.